بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الثاني، أي النوع الثاني من التدليس. النوع الأول الذي سبق هو تدليس الإسناد بأقسامه التي مر ذكرها. قال رحمه الله: تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه، يسمي الراوي المدلس شيخه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف. أما الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء. أما الأول، الأول ما هو؟ الإسناد. ثم قال: فريق منهم من عرف به صار مجروحا مردود الرواية، وإن بين السماع. هذا قول قليل من أهل العلم، هذا القول قول غير معتبر، يعني قول ضعيف، يعني هذا لو عمل به رد حديث كثير من الثقات، وردت بسبب ذلك جملة عظيمة من الأحاديث الصحيحة، منها الكثير في الصحيحين. قال: والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل، وما بينه فيه كسمعت. ولا يقال فيه إنه مرسل، ولكن يقال يتوقف فيه، لأننا لا نقطع بأنه مرسل، لا نقطع بكونه مرسلا، وإنما يعني لا نقطع بأنه أيضا سمعه منه، ومحتمل أنه سمع ومحتمل أنه لم يسمعه، لذلك نتوقف فيه لذلك. وما بينه فيه كسمعت، هذا وجه البيان، كيفية البيان أن يقول سمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها، فمقبول محتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، كقتادة والسفيانين وغيرهم. وهذا الحكم جار في من دلس مرة، وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. وأما الثاني، أما النوع الثاني تدليس الشيوخ، فكراهته أخف، وسببها توعير طريق معرفته، وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، ولكون المغير أو المغير اسمه ضعيفا، المغير اسمه ضعيفا، اسمه هنا عربي فاعل باسم الاسم اللي مفعول المؤنث مفعول بعلم يعني نعم معمول الاسم المفعول يعني المغير تعمل عمل الفعل تتوقع الفعل احسنت ليه فاعل المغير اسم مفعول يعمل عمل ايه فعل مبني للمجهول مغير اسمه ضعيفا او صغيرا او متاخر الوفاة او سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره يعني هذه اسباب الايه اسباب التدليس لماذا يعني يدلس المدلس الراوي المدلس لهذه الأسئلة لكون شيخه ضعيف أو صغيرا أو متأخر الوفاة يعني بحيث أن شاركه في السماع منه من هو أصغر منه بكثير فيستنكف أن إيه أن يرى غيره من الرواة الذين ليسوا من طبقته قد شاركوه في الرواية عنه فلا يحب أن يسميه، أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة، أو يسمح وقال ويسمح الخطيب غيره بهذا هذا الشيء. قال الشارح رحمه الله: القسم الثاني تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف، أي بما لا يعرف به، يعني سواء كان اسم سميه باسم ليس معروفا به، أو كنية ليس معروفا بها، أو بصفة ليس معروفا بها. قال شيخ الإسلام: ويدخل أيضا في هذا القسم التسوية بأن يصف شيخ شيخه بذلك، يصف شيخ شيخه بذلك، يعني التسوية في تدليس الشيوخ يعني. قال: أما القسم الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء وبالغ شعبة في ذمه، فقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا هذا ليس على حقيقته وإنما على سبيل الزجر، قاله شعبة رحمه الله على سبيل الزجر وليس على سبيل الحقيقة، يعني الزنا كبيرة من الكبائر، أما التدليس يعني الزنا من عرف به سقطت عدالته، لكن التدليس لا يسقط العدالة حتى عند شعبة نفسه، يعني شعبة لا يسقط عدالة مثلا الأعمش ولا قتادة، بل يروي عنهما لكن يتثبت من حديثهما، لا يروي عنهما إلا ما أو عنهما أو عن غيرهما، يعني كأبي إسحاق الشبيعي أو غيره من عرف بالتدليس، لا يروي عن شيوخ إلا ما صحيح حديثهم، لكن هو لا يرد حديثهم ولا يجعل ذلك جرحا فيهم، هو يعني هذا مما يبين أنه يريد التنفير عنه والزجر عن هذا الفعل، يراه فعلا قبيحا ويستقبحه ويريد أن يحذر الناس منه، لكن هو ليس طبعا ليس هو يقصد هذا المعنى على حقيقته. قال: وقال التدليس أخو الكذب. وقال ابن الصلاح: وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. ثم قال: فريق منهم من أهل الحديث والفقهاء من عرف به صار مجروحا مردود الرواية مطلقا وإن بين السماع. وقال: جمهور من يقبل المرسل يقبل مطلقا، حكاه الخطيب، ونقل هذا القول يقابل الأول، إن رواية المدلس تقبل مطلقا والأول ترد مطلقا. المرسل المقطع. نعم. نعم. قال: ونقل المصنف في شرح المهذب الاتفاق، اللي هو المجموع يعني، الاتفاق على رد ما عنعنه تبعا للبيهقي وابن عبد البر، محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل ونقل المصنف في شرح المهذب الاتفاق على رد ما عنعنه تبعا للبيهقي وابن عبد البر، محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل، لكن حكى ابن عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا: يقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف حال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما، يعني على الثقات. وقف أحسن، نعم، وقف حال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما، يعني إذا كان لا يدلس إلا فيما سمعه من ثقة، هذا عرف عنه ابن جريج عن ابن عيينة. نعم. قال: ورجحه ابن حبان، قال: وهذا شيء في الدنيا ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل ثقته. ثم مثل ذلك بمراسيل كبار التابعين فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي، وسبقهم إلى ذلك أبو بكر البزار وأبو الفتح الأهدي. وعبارة البزار من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا. وفي الدلائل لأبي بكر الصيرفي من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني أو سمعته. يعني قيد رد روايته بأنه يدلس عن غير الثقات، فجعلها قاعدة أن كل من عرف بأنه لا يدلس إلا عن ثقة فإن تدليسه لا يضر. مش هنقول تدليسه عن عنته لا تضر، عن عنته لا تضر. إذا نعم إذا نص العلماء ويعني سبروا حديثا وسبروا رواياته وعرفوا أنه لا يروي إلا عن ثقة فيعني أو لا يدلس أو لا يعنعن إلا فيما لا يدلس إلا فيما سمعه من ثقة فإن عنعنته عند ذلك تقبل، لا يخشى من تدليس لأن تدليسه هنا لا يضر. لكن هذا لم يشتهر به إلا ابن عيينة كما قال ابن حبان. قال فعلى هذا هو قول ثالث مفصل غير التفصيل الآتي، مفصل غير التفصيل الآتي. قال المصنف كابن صلاح وعزى للأكثرين منهم الشافعي وابن المديني وابن معين وآخرون، والصحيح التفصيل فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه سماع فمرسل لا يقبل، وما بين فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول يحتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير كقتادة والسفيانين وغيرهم كعبد الرزاق والوليد بن مسلم، لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام. يعني ابن كثير رحمه الله تعالى يقول إن غاية ما في التدليس أنه إرسال لما ثبت عنده. لكن الراوي إذا قصد الغش بأن كان الذي أسقطه يعرف أنه مجروح وهو يسقطه لكي يمشي حديثه فهذا يكون جرحا فيه، جرحا في من يفعل ذلك. أما غالب العلماء الأئمة الأثبات فإنهم يعني إذا دلسوا وأسقطوا رواة فإن هذا الراوي قد يكون يعني في الغالب يكون عنده ثقة يراه مقبول الحديث ولكن يرى غيره يرده، فهو لا يريد أن يرد حديثه فيرويه هكذا حتى لا يرد حديث، لكن هو عند نفسه يرى أن هذا الراوي ثقة ومقبول الحديث. لذلك يعني التدليس ليس جرحا في الراوي، التدليس ليس جرحا في الراوي على الإطلاق، إنما هو يعني جرح في روايته إذا لم يبين السماع. إذا لم يبين السماع كانت روايته محتملة مشكوكا فيها محل شك فلا تقبل عند ذلك. هذا من باب الاحتياط في روايته يتوقف فيها ولا تقبل. قال وهذا الحكم جار كما نص عليه الشافعي في من دلس مرة واحدة. يعني الأمر ليس على ما قال الشافعي رحمه الله تعالى من دلس، كلام الشافعي في هذا فيه نوع من المبالغة أيضا، ولذلك بعضهم نسب إليه قوله يعني لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهو قول الشعبة كما سبق. أو قالوا التدليس أخو الكذب، نسبوا إليه هذا القول. فقد كان الشافعي أيضا ممن يتشدد في التدليس. فالتدليس ليس في درجة واحدة، لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قسم المدلسين إلى طبقات، إلى 5 طبقات. فجعل الطبقة الأولى من عرف عنه التدليس نادرا، كيحيى بن سعيد الأنصار، مثله بيحيى بن سعيد الأنصار، هذا إيه؟ من دلس نادرا، يعني لو مرة ولا مرتين يعتبر نادرا في جنب ما روى. والطبقة الثانية من قبل الناس تدليسهم أو عنعنتهم لما عرفوا به من كونهم لا يدلسون إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة، أو من قل تدليسه في جنب ما روى كسفيان الثوري. يعني سفيان الثوري مشهور بالتدليس، لكن تدليسه ليس كثيرا. يعني إذا قارنت ما دلس فيه بجوار ما رواه مسندا، يعني كان تدليسه قليلا، والحكم للأغلب. لذلك يعني قابلوا عن عنت، وهذا موجود في يعني كثير من يعني في رواية بعض هؤلاء موجودة في الصحيحين. كذلك الطبقة الثالثة قال من أكثر منه، أو من وجد فيه عنده كثر منه التدليس، كثر منه، فلم يقبل منه العلماء إلا ما صرح فيه بالسماع ومثله بأبي الزبير محمد بن مسلم. قال والرابعة من أكثر من التدليس، يعني هذا كثر منه، لكن هذا أكثر منه، أزاد في التدليس أكثر من يعني أصحاب الطبقة الأولى، ومثله ببقية بن الوليد. فقال فجمهور العلماء أو جماهير العلماء على أنه لا يقبل من روايته إلا ما صرح فيه بالسماع. الطبقة الخامسة وهي من جمع بين التدليس علة أخرى وهي ضعف الحفظ كابن لهيعة، هذه 5 طبقات. فالطبقة الأولى والثانية قال هؤلاء يقبل تقبل روايتهم ولا تضر عنعنتهم، تدليسهم لا يضر في روايتهم. الطبقة الثالثة كما قال لا يقبل إلا ما صرحوا فيه بالسماع. الرابعة كذلك يعني لكنها أشد. الخامسة لا تقبل روايتهم إذا فرضوا، يعني لا يحتاج بحديثهم إذا فرضوا، لأن فيهم ضعف في الأصل، ليست علة روايتهم التدليس فقط، ولكن عندهم ضعف في الحين. لكن نجد أن التطبيق العملي أو يعني مسلك العلماء أن من كان من الطبقة الثالثة أيضا يعني قبلوا عن عنتهم كثيرا، غض طرف العلماء عن عنتهم، وفيها يعني في الصحيحين من حديثهم، يعني ممن ذكرهم الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة كالأعمش ونحوه وأبي إسحاق السبيعي فيعني مسألة التدليس ليست إن كما قال الشافعي رحمه الله إنه إن من دلس مرة واحدة فقد أبان لنا عن عورته كما قال ذلك في رسالة. لا، هذا ليس مسلك أهل الحديث، إن مجرد أنه يدلس مرة واحدة يعني يعامل معاملة المشهور بالتدليس المكثر منه، هذا ليس مسلك أهل الحديث المحققين فيه المتخصصين في هذا الأمر، بل صنيع الشيخين أنهم يعني يرون يعني يسلكون رواية بعض المدلسين الذين لم يكثر منهم التدليس ولم تكثر المنكرات في روايتهم التي عنعنوا فيها. الأعمش مثلا، الأعمش يعني نجد له روايات في الصحيحين ومشهور بالتدليس، لكن له روايات في الصحيحين لا تكاد توجد خسرح فيها بالسماء، ذلك يعني رواها العلماء، يرواها البخاري ومسلم. فيعني لماذا؟ لأن روايته إيه؟ ليست منكرة. فالتدليس يعني ليس يعني كله في منزلة واحدة، أو يعني روايته في منزلة واحدة. نعم. في التدليس؟ لا، هذا ليس تدليس. ليس هذا تدليس. هو لم يسمي شيخا، يكون تدليسا إذا قال عن فلان، لكن بيقول حدثني الثقة، صرح بأن هناك راوي لم يسمه، هذا يعني لم يسم الراوي. لا، ليس تدليس، هذا إرسال وليس تدليس. لا، أحيانا وأحيانا على حسب حال الرواية. ابن جريج قال الدارقطني عنه إنه قبيح التدليس، كان لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. فيعني روايته يعني تدليسه شديد يعني. نعم. قال وما كان في الصحيحين وشبههما. إيه؟ لا، يعني كثر منه رواية عن المجروحين. لا، مجروح عنده لا يتصور من ابن جريج، لأنه إمام لا يغش المسلمين. قال وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن، فمحمول على ثبوت السماع له من جهة أخرى، وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع لكونها على شرطه دون تلك، وفصل بعضهم تفصيلا آخر فقال إن كان الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فجرح. هذا صحيح إن كان قاصدا لذلك، لأن ذلك حرام وغش، وإلا فلا. وأما القسم الثاني فكراهته أخف من الأول، وسببها توعير طريق معرفته على السامع، كقول أبي بكر ابن مجاهد أحد أئمة القراء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد أبا بكر ابن أبي داود السجستاني. أبو بكر ابن أبي داود يعني أبو بكر مشهور بكنيته وأبوه مشهور بكنيته، فيقول عبد الله بن أبي عبد الله ما يعرف أحد يعني. عبد الله، كل الناس عبد الله، كل الناس عبد الله، فعبد الله ابن أبي عبد الله من يعرف هذا؟ صعب جدا. فهم يعني أرادوا في هذا، هو اسمه عبد الله ابن أبي داود، اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، فعبد الله ابن أبي عبد الله. أبو داود ليس كنيته، ليست كنيته أبا عبد الله، لكن هو كان بابنه قال عبد الله ابن أبي عبد الله. فيعني يصعب جدا الوقوف على التوعير، الوقوف عليه. يعني بعض أهل العلم كان يعني يحب هذا الأمر ويحرص عليه، كان الخطيب لهجا بهذا النوع من التدليس، تدليس الشيوخ. لماذا؟ يعني حتى يعني يشق على غير المتخصص، يعني ما يجيش واحد مثلا يتطفل على هذا العلم ايه ويسهل على الامر كده، يوم لازم يدوخ على ما على يوصل لهذا توعيرا. وسببها توعير طريق معرفتي على السامع، كقول أبي بكر بن مجاهد أحد القراء أئمة القراء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد أبا بكر ابن أبي داود السجستاني، وفيه تضييع للمروي عنه والمروي أيضا إن لم يقف عليه كان سيعد الرواية إيه؟ يقول لك هذا مجهول ما عرفته، لأنه قد لا يفطن له فيحكم عليه بالجهالة. وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، فإن كان لكون المغير اسمه ضعيفا فيدلسه حتى لا يظهر روايته عن الضعفاء فهو شر هذا القسم. والأصح أنه ليس بجرح، وجزم ابن الصباغ في العدة بأن من فعل ذلك لكون شيخه غير ثقة عند الناس فغيره ليقبل خبره يجب ألا يقبل خبره وإن كان هو يعتقد فيه الثقة. لا هذا إيه؟ تشدد هذا، يعني هذا تشدد من ابن الصباغ رحمه الله، لأنه يعتقد أنه ثقة فليس فيه غش للمسلمين، ولا لم يدلس عليهم ولم يروا شيء، يعني لم يورد عليهم شيء يعني يرى أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ ها؟ وقد غلط في ذلك، يعني من كلام السيوطي بعد كلمة الثقة في نسخة قال لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو. وقال الأمدي إن فعله لضعفه فجرح، أو لضعف نسبه، أو لاختلافهم في قبول روايته فلا. وقال ابن السمعاني إن كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه فجرح وإلا فلا. ومنع بعضهم إطلاق اسم التدليس على هذا. روى البيهقي في المدخل عن محمد بن رافع قال قلت لأبي عامر كان الثوري يدلس؟ قال لا. قلت أليس إذا دخل كورة يعلم أهلها لا يعلم أن أهلها لا يكتبون حديث رجل، يعني كرة يعني محل يعني من الأماكن، يعلم أن أهلها لا يكتبون حديث رجل؟ قال حدثني رجل، وإذا عرف الرجل بالاسم كناه، وإذا عرف بالكنية سما، وإذا عرف الرجل بالاسم كناه. قال هذا تزيين ليس بتدليس. المدخل السنن يعني أبو عامر هنا العقدي، أبو عامر العقدي عبد الملك ابن عمرو أحد شيوخ الإمام أحمد. إيه؟ عبد الملك بن عمرو. يعني إذا قال هنا هذا ليس بالتدليس معناه ليس بالتدليس الذي يضر، يعني هذا شيء يعني ليس يضر روايته أو لا يضر، نعم لا يطعن فيه، أو لكونه صغيرا في السن أو متأخر الوفاة حتى شاركه من هو دونه فالأمر فيه سهل، أو سمع لأنه ثقة عنده لكن يعني مجرد أنه يستحي من ذكره أو يرى أن فيه نقص عليه إن روى عنه، أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة واحدة إيهاما لكثرة الشيوخ أو تفننا في العبارة فسهل أيضا، وقد يسمح الخطيب وغيره من الرواة المصنفين بهذا. قال رحمه الله تعالى: تنبيه. من أقسام التدليس ما هو عكس هذا، وهو إعطاء شخص اسم إعطاء شخص اسم آخر مشهور تشبيه تشبيها. ذكر ابن السبكي في جمع الجوامع قال: كقولنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، يعني الذهبية تشبيها بالبيهقي، حيث يقول ذلك يعني به الحاكم. وكذا إيهام اللقى، بس هذا في يعني السبك لما يقول حدثنا أبو عبد الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، يعني لا يشتبه بالحاكم، يعني الطبق البون واسع بينهما. وكذا إهام اللقى والرحلة، كحدثنا من وراء النهر، يوهم أنه جيحون ويريد نهر عيسى ببغداد أو الجيزة بمصر، وليس ذلك بجرح قطعا، يعني مجرد إهام، يعني لأن ذلك من المعاريض لا من الكذب، قاله الأمدي في الأحكام وابن دقيق العيد في الاقتراح. قال رحمه الله تعالى: فائدته. قال الحاكم: أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا. قال: وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة كالأعمش وبإسحاق السبيعي وسفيان الثوري طب الزبير المكي مكي محمد بن مسلم. قال: وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة. قال: وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلا أبا بكر محمد بن سليمان الباغندي، فهو أول من أحدث التدليس بها ومن دلس من أهلها، إنما تبعه في ذلك. قد أفرد الخطيب كتابا في أسماء المدلسين ثم ابن عساكر. مصر يعني. قال: فائدة. استدل على أن التدليس غير حرام بما أخرجه ابن عدي عن البراء قال: لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد. قال ابن عساكر: قوله فينا يعني المسلمين، لأن البراء لم يشهد بدرا. لا، ليس مسلم، يعني يحمل على الأغلبية. قال: ما هو تدليس المتابعة؟ نرجو شرحه. أنا ما أعرف صورته، وهذا يعني هذا ليس يعني مشهورا، ولا أعرف أحدا عرف بهذا النوع من التدليس. قال: معنا الآن أخ كرر تكبيرة الإحرام أكثر من مرة، فسألته وظننت عنده وسوسة، فقال: نعم لقد أصبت بها قريب، فهل من نصيحة له؟ مسألة الوسوسة هذه الإنسان يعني علاجها الإهمال، الإنسان يعني عليه فيها أن يجاهد نفسه وألا يتبع الشيطان في ذلك، لأن الذي يشكك الإنسان في عبادته هو الشيطان. الشيطان يأتي الإنسان من باب التفريط، أن يتساهل ويتهاون، إن وجد هذا الباب يعني مغلقا ووجد الأقرب إلى الشخص أن يأتيه من باب الإفراط يأتيه من هذا الباب، أن يشككه في الأمر، لماذا تتهاون، لماذا كذا، لماذا كذا، فيجعله إيه يبالغ في الشيء، المبالغة في الشيء يحمل الإنسان على يعني الخروج عن الأمر الشرعي، وربما يعني لا يزال بالأمر حتى يحدث أمورا في الإيه في عبادته يعني تدخله في البدع والعياذ بالله. فيعني الأولى الإنسان أن يجاهد نفسه ويترك هذا الباب، يقول أنا خلاص إذا شككه الشيطان يقول خلاص أنا قد كبرت، لأن الشيطان لا يشكك الإنسان في شيء لم تعمله، هو بيشككه بيقول له أنت ما كبرتش، طب أنت ما كبرتش إزاي وأنت إيه يعني لا يمكن أبدا أنت تقف كده ويقول لك من غير ما تحدث شيئا ويقول لك الشيطان أنت لم تكبر، لا لا يشكك الشيطان إنسان إلا في شيء فعلته، طالما أنك يقول لك أنت ما فعلتش قل له لا أنا فعلت، لأنه لن يشككك في شيء ما فعلته. قال ما معنى أعطاء شخص اسم مشهور، معنى إعطاء الشخص اسم آخر مشهور، يعني الآن مثلا مثل ما كان يصنع عطية العوفي، أنه كان ثنى محمد بن الشائب الكلبي، وطبعا هو مثل هنا بإيه بالذهب، يعني السبكي مثل بشيخه الذهبي لما يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، يعني هذا تشبيه بالحاكم بالبيهقي لما يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ يعني به الحاكم، فهو لما يقول على الذهبي أبو عبد الله الحافظ هذا فيه تشبيه بالذهب، لكن الشيء هذا ما يضر، لكن الذي لا يضر أن يعني يكني شيخه، والذهبي كنيته أبو عبد الله، لكن الذي يضر في هذا الباب ما عرف عن عطية العوفي أنه كان محمد بن الشائب الكلب الكذاب بأبي سعيد، فكان يقول حدثنا أبو سعيد، فيظن السامع أنه أبو سعيد الخدري لأنه روى عن أبي سعيد الخدري، يكون بقى الايه الرواية بدل أن تكون عن كذاب تكون عن صحابة، هذا فيه يعني طبعا فيه غش شديد، فكان هذا ايه يعني هذا يعتبر جرحا، هذا الصنيع يعتبر جرحا. قال ذكر الشيخ أحمد شاكر أن قول الشافعي إن التدليس أخو الكذب هو من نقله وليس من قوله، هو كذلك يعني هو كذلك يعني ان هذا من نقل الشافعي وليس من قوله، لكن انا اقول ان كون الشافعي رحمه الله تعالى كان يعني يبالغ في التدليس ظن بعض اهل العلم ان هذا من قوله، نسبوا اليه هذا القول، لكن هو صحيح انه من قول شعبة وليس من قول الشافعي رحمه الله. قال ما هو من هو مولى أبي سعيد الخدري؟ من هو مولى؟ ما أدري من هو مولى. هذا يعني كان في يعني قد يكون مبهما في إسناد ولا شيء، الأخ السائل يعني رواية خاصة وهذا ليس مشهورا يعني. صحيح. الحديث بدون الأسناد هذا الحديث في إسناد فيه الأعمش. أي. صحيح الإسناد إلى الأعمش، ولكن الأعمش على. هل ممكن نحسن هذا الإسناد الإسناد؟ طيب يعني ليست هناك معارضة في هذا الطريق ولا شيء؟ هذا الطريق لا، ليس له علة إلا عن علة الأعمش، عن علة الأعمش وله متابع هو ليس، ولكن ليس هذا العلة، المتابعة تجبر في مثل هذا المقام. نعم. أيوه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.